هذا الصميم يعني. نعم، باعتبار انه يعني عنده شيء يعني من المعارف الدينية يعني الموجودة في حياة الناس. مثلا ما هي الرقيم ده موجود الآن يعني في الأردن مثلا، هو ذاته قال هذا هو، يقال في الأردن، يقال في تركيا، نعم يقال في كذا حتة. لكن لكن كأنه أقرب إلى هنا، الله أعلم يعني، وباعتبار الشام يعني كانت نعم النبوات والرسالات والديانات وكذا يعني، ومرون كانوا هنا يعني، ذاك عنده امتداد إلى جهة أوروبا فالغالب يعني، حسب ما رأيت يعني بعض الناس عملوا دراسات كذا كأنه يعني أقرب، يعني كأنه أقرب يعني. نعم. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. قال هذا فيه دليل على أن باب هذا الكهف كان من نحو الشمال، لأن الله تعالى أخبر أن الشمس إذا دخلته عند طلوعها تزور تزاور تزور عندي تزور عن تزاور ممكن هذه اللغات، تزاور وأظن إنه فيها أوجه قراءات عندك تزاور تزور يعني ما في ألف، لا لا عندي في ألف تزاور أو تزور عنه ذات اليمين أي يتقلص الفيء يمنة كما قال ابن عباس وسعيد. أظن في القراءة أظن تزور أو تزور، مش هنا من غير ألف؟ هاي من غير ألف. الرمى وشدد هنا في عنده، لا في واحدة خفيفة يعني. هي كده. الرا يعني. لكن أنا عندي يعني ما فيها تضعيف، ما فيها شدة. تزاوروا. ما تزاوروا ذات في وجه من أوجه القراءات. أظن يكون لي، أظن الله أعلم لي. أظن ابن عامر والله أعلم. نعم. قال أي نعم أي تقلص أي يتقلص الفيء يمنة كما قال ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة. تزاور أي تميل، وذلك أنها كلما ارتفعت في الأفق تقلص شعاعها بارتفاعها حتى لا يبقى منه شيء عند الزوال في مثل ذلك المكان. ولهذا قال وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال أي تدخل إلى غارهم في شمال بابه وهو من ناحية الشرق، فدل على صحة ما قلناه. وهذا بين لمن تأمله وكان له علم بمعرفة الهيئة وسير الشمس والقمر والكواكب، وبيانه أنه لو كان باب الغار من ناحية الشرق لما دخل إليه منها شيء من عند الغروب، ولو كان من ناحية القبلة لما دخله منها شيء عند الطلوع ولا عند الغروب. ولا تزال لما دخله منها شيء عند الطلوع ولا عند يعني من الشمس يعني لما دخله عندي. قال ولا تزاور الفيء يمينا ولا شمالا. تزور مشى تزاور عندي تزاور يعني عندك بالعليف مشى بالمدعي تزاور. قال ولا تزاور الفيء يمينا ولا شمالا ولو كان من جهة الغرب لما دخلته وقت الطلوع بل بعد الزوال ولم تزل فيه إلى الغروب، فتعين ما ذكرناه لله. هذا كلام صحيح يعني، كلام صحيح. نعم. لا تزاور ولا تزاور تزاور عندك تزاور الفيء

وهذا فائدة صحبة الأخيار، فإنه صار لهذا الكلب ذكر وخبر وشأن. وقد قيل إنه كان كلب صيد لأحدهم وهو الأشبه، وقيل كان كلب طباخ الملك، كلب طباخ الملك، وكان قد وافقهم على الدين فصحبه كلبه، والله أعلم، فصحبه كلبه، والله أعلم. وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة همام بن الوليد بن قال يعني ربنا ما وصفه يعني كأنه هو صاحي بين بين يعني يأخذ حتى الراحة يعني، ولكن كونه يغلبهم قال في كل عام مرتين بعيدة أي يعني إنسان لا يستطيع يعني ينام 10 ساعات على ضجعة واحدة يعني أو على مضجع واحد. أي نعم، لو رقد 10 ساعات كده يعني حسب كلام الأطباء يعني بيكون إنه يعني بيحصل لهم الخدر، وبعد ذلك بيحصل عدم الحركة يعني. ما هو قالوا الإنسان لو مد إيده كده يعني يوم كامل ما حركها تاني يعني حركتها بتكون صعبة يعني، نعم من الناحية الطبية قالوا، نعم لذلك كانوا يتحركون يعني. هذا هو الظاهر يعني من نص القرآن. نعم. باسط زراعي يعني صاحي. ضحك كده لكن كان يوم يلف حوله نعم يدخل راسه على رجلينه نعم ممكن يكون زي يعني هنا هي الصحبه صحيح جدا هاي برضه شوفوا بتحسبوا ما ينقص قلنا هيك ممكن هاي هي يعني ما يعني أمر إلهي يعني بخلاف ممكن يكون المعروف عند الناس يعني. قال وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة مروان الحافظ ابن عساكر قد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة همام الوليد الدمشقي قال حدثنا صدقة ابن عمر الغساني قال حدثنا عباد المنقري قال سمعت الحسن البصري رحمه الله يقول كان اسم كبش إبراهيم جرير واسم هدهد سليمان عنقز واسم كلب أصحاب الكهف قطمير واسم عجل بني إسرائيل الذي عبدوه بهموت وهبط آدم عليه السلام بالهند وحواء بجدة وإبليس بدست بيسان والحية بأصبهان وقد تقدم عن شعيب الجبئي أنه سماه حمران واختلفوا في لونه على أقوال لا حاصل لها كله لا حاصل له يعني كله لا حاصل له وأصلا يعني صاحب التاريخ دمشق هذا ولا حافظ بن عساكر عنده يعني ترهات كثيرة جدا كل الدنيا يتكلم عليها يعني كل شيء يسميه يعني ولذلك عنده روايات ضعيفة طبعا هو كان من أكثر الناس يعني رحلة حتى قال عنده قريب 7000 شيخ تقريبا هاي نعم من أكثر الناس شيوخا نعم. قال واختلفوا في لونه على أقوال لا حصر لها ولا طائر تحتها ولا دليل عليها ولا حاجة إليها بل هي مما ينهى عنه فإن مستندها رجم بالغيب. قال وقوله تعالى لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا أي إنه تعالى ألقى عليهم المهابة بحيث لا يقطع نظر أحد عليهم إلا هابهم بحيث لا يقع نظر أحد عليهم إلا هابهم لما ألبسوا من المهابة والذعر لئلا يدنو منهم أحد ولا تمسهم يد لامس حتى يبلغ الكتاب أجله وتنقضي رقدتهم التي شاء تبارك وتعالى فيهم لما له في ذلك من الحكمة والحجة البالغة والرحمة الواسعة.

لكن إذا أطلعنا على أمر قلنا به إلا وقفنا حيث وقفنا. فيما هذا يقول يعني رد إلى الله تعالى، لكن إذا أطلعنا على أمر قلنا به وإذا وقفنا أطلعنا الله سبحانه وتعالى أو أطلعنا نحن يعني بالبحث يعني والتنقيب يعني المعنى واحد. قال وقوله تعالى ما يعلمهم إلا قليل أي من الناس. قال قتادة قال ابن عباس أنا من القليل الذي استثنى الله عز وجل، كانوا سبعة. وكذا روى ابن جرير وكذا روى ابن جريج عن عطاء الخرساني عنه أنه كان يقول أنا ممن استثنى الله عز وجل، ويقول عدته لا جريج في رواية ابن جرير ويقول عدتهم سبعة. وقال ابن جرير حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس ما يعلمهم إلا قليل قال أنا من القليل كانوا سبعة. فهذه أسانيد صحيحة إلى ابن عباس أنهم كانوا سبعة، وهو موافق لما قدمناه. وقال محمد بن إسحاق بن يسار عن عبد الله بن أبي نجيح لا لا ما تصح ما تصح، لكن هذا هو المشهور يعني عند المفسرين يقولون ابن عباس أنا يعني من القليل، ولا سيما يزيد عليه اللهم علمه الكتاب، فيذكروها يعني في هذه المواضع أو هذا الموضع. وقال هذا أسانيد صحيح لابن عباس. قد أتى ابن عباس لا قتادة وابن عباس، قتادة ما عنده رواية عن ابن عباس. نعم أسانيد ولا أسانيد هذه ها أسانيد زي محاريب محاريب وهي أسانيده فهذه أسانيد صحيحة. نعم هذه أسانيد صحيحة ابن عباس أنهم كانوا سبعة، وهو موافق لما قدمناه. وقال محمد بن إسحاق بن يسار عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد قال لقد حدثت أنه كان على بعضهم من حداثة سنه وضوء ونعم على حداثة سنه وضح الورق أي وضح الورق. قال ابن عباس فكانوا كذلك ليلهم ونهارهم في عبادة الله يبكون ويستغيثون بالله، وكانوا ثمانية نفر شنو يا مولانا؟ مكسلمين يعني أربعة مكسلمين أيوة كان أكبرهم نعم مكسلمين وكان أكبرهم، وهو الذي كلم الملك عنهم ومحيس ومحسمي ومجس ومجس ومحسي ومحسمي لينيا وين ده عندك؟ ها؟ المليقة ده عندنا تحت يعني اتق الله خير، لكن في يعني مجس وجسمي لين نادي ومحسمي لينينيا وتمليقة نعم ويمليخة ومرقوص وكشوش وبيرونس ودينموس ويطونس قالوش. هذه كلها يعني أسماء يعني نعم. الله أعلم ما عند الله يعني سلطان يعني دينموس أسماء العجم كما قال لي سيد السابق قال لي هذه أسماء عجم العب بها، قال موسى علقم كان في يناقش فيه في رسالة في الدكتوراه في الاقتصاد كل مرة يعني صاحبه سيد السابق قال لي يا أخي ما تعمل لنا غلبة يا أخي أسماء عجم، طب ما في إنسان بيتكلم مع المناقش أصلا يعني إلا يقول له نعم نعم، لكن هو كان يا أخي قال له دي كلها قالوا ألعب بها يلعب طبعا هذا جاء قال ما يلعب يعني لأنه كان اختلاف الألسنة اي ما هي صح ما في شك، لكن اذا ما استطاع يعني قال يلعب بها بس. بقول معناها العب يعني ما تحط على ميزان القاعدة العربية. لان هي عربية. صح. هم بعض اللسان بيختلفوا مراتهم من الحاجة. هاي. البدوي ما زي الحضري. هم في البلد الواحد. نعم صح. آه. كل دول عنده لهجة ولغة بطريقة. نعم. الانجليزي ما تعرف انجليزي اصلا. ما اللي بالانجليزي ما اكون كله. الآن يعني موجود يأكلوا يعني الإنجليزي الأصليين يعني الإنسان العادي ما يقدر، حتى لو بيعرف إنجليزي في بعض المرات ما يفهم كلامه. هاي نعم. والله أعلم. قال هكذا وقع في هذه الرواية، ويحتمل أن يكون هذا من كلام ابن إسحاق أو من بينه وبينه، فإن صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنهم كانوا سبعة، وهو ظاهر الآية. وقد تقدم عن شعيب الجبئي أن النسم نعم عندنا جبائي. هو كان عندك كده ما في أمل. ها بالله ما في أمل. نعم أن نعم الجبائي أو الجبائي أن اسم كلبهم حمران، وفي تسميتهم بهذه الأسماء واسم كلبهم نظر في صحته، والله أعلم. فإن غالب ذلك متلقى من أهل الكتاب، وقد قال تعالى: فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، أي سهلا هينا، فإن الأمر في معرفة ذلك لا يترتب عليه كبير فائدة. صح. نعم صحيح. ولا تستفتي فيهم منهم أحدا، أي فإنهم لا علم لهم بذلك إلا ما يقولونه من تلقاء أنفسهم رجما بالغيب، من غير استناد إلى كلام معصوم. وقد جاءك الله يا محمد بالحق الذي لا شك فيه ولا مرية، فهو المقدم الحاكم على كل ما تقدمه من الكتب والأقوال. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. قال: هذا إرشاد من الله تعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه إلى الأدب فيما إذا عزم على شيء ليفعله في المستقبل، أن يرد ذلك إلى مشيئة الله عز وجل، علام الغيوب الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون لو كان كيف كان يكون، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال سليمان بن داود عليهم السلام: لأطوفن الليلة على 70 امرأة، وفي رواية على 90 امرأة، وفي رواية 100 امرأة، تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له، وفي رواية فقال له الملك: قل إن شاء ملك. فقال له الملك قال قل نعم فقال له الملك قل إن شاء الله، فلم يقل، فطاف بهن فلم تلد منهم إلا امرأة وإلا امرأة إلا امرأة إلا امرأة ولا امرأة إلا امرأة واحدة نصف إنسان. فلم تلد منهم. تلد ولا يلد؟ منهم. منهن. فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. يعني امرأة واحدة. نعم. نصف إنسان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان درة لحاجته. وفي رواية: ولقاتلوا في سبيل الله فرسان أجمعون. وقد تقدم في أول السورة ذكر سبب نزول هذه الآية في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن قصة أصحاب الكهف: غدا أجيبكم، فتأخر الوحي 15 يوما. قال: غدا أجيبكم. نعم. في قصة أصحاب قال: غدا أجيبكم، فتأخر الوحي 15 يوما، وقد ذكرناه بطوله في أول السورة، فأغنى عن إعادته. وقوله: واذكر ربك إذا نسيت، قيل معناه وإذا نسيت الاستثناء فاستثني عند ذكرك له. قال أبو العالية والحسن البصري. قاله. نعم. قاله أبو العالية. عالية. نعم. قاله أبو العالية والحسن البصري. وقاله شيم عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس في الرجل يحلف قال له أن يستثني، أن يستثني ولو إلى سنة. ولو أن يستثني ولو إلى سنة. هذا مسؤول ابن عباس. نصف يعني. ولو كان كل إنسان إلى سنة ما في إنسان بيلزمه أو تلزمه كفارة اليمين. أيوة. لا لا مو صحيح قالوا. هذا العلم قالوا كذا يعني. أصلا الفقهاء يعني في هذا الأمر يعني يسألون. نعم. قال له أن يستثني ولو إلى سنة، وكان يقول واذكر ربك إذا نسيت. في ذلك قيل للأعمش سمعته من مجاهد؟ قال حدثني به ليث بن أبي سليم. نعم. يرى رهب نعم. عندك يرى شنو؟ رهب كسائي هذا. ذهب كسائي هذا. عندك شنو رهبة؟ أيوة. رهبة كسائي. عندك زيادة؟ يرى. ورد معناه في حاشية التفسير الطول المحقق. يريد أنه محقق أيضا. يريد أنه لم ينفسه شيء بإسقاط ليس ابن أبي سليم من الإسناد. هو الحديث يعني إذا كان من طريق ليس إنه ضعيف. لكن كلام لا معنى له يعني. أن ذهب كسائي هذا. يعني مذهب يعني الكتاب ده مذهب. لعله. عند رأى ذهب كسائي. من رهب. رهب. عندنا يرى وترى. قال يرى رهب كسائي هذا أو يرى ذهب كسائي هذا. قال ورواه الطبراني من حديث أبي معاوية عن الأعمش به، ومعنى قول ابن عباس أنه يستثني ولو بعد سنة، أي إذا نسي أن يقول في خل نعم في حلفه أو كلامه إن شاء الله، في حلفه أو كلامه إن شاء الله. وذكر ولو بعد سنة، فالسنة له أن يقول ذلك، يكون آية بسنة آتيا بسنة الاستثناء حتى لو كان بعد الحنث. قاله ابن جرير رحمه الله ونص على ذلك، لا أن يكون ذلك رافعا للحنث اليميني ومسقطا للكفارة. وهذا الذي قاله ابن جرير هو الصحيح، وهو الأليق بحمل كلام ابن عباس عليه، والله أعلم. تأولوا يعني. هذا إذا صح يعني يتأول، إذا ما صح لا يتأول. نعم. وهذا الكتاب مش شفة. نعم. ألا يحتمل يكون يعني حدثني حالة يرى رهب كسائي يعني ما سمعته منه يعني. رهب كسائي. وش الفائدة يعني؟ يعني قصده زي قال طبحت لي ناغم منها وألا يحري. طبعاً قاعد ما هذه ظاهرة واضحة ولا لا؟ وكان يرى ابن عباس ولا يرى الكساء ولا ابن أبي سليم ولا شيء آخر يعني. ذهب هذه ولا ذهب؟ ها؟ طيب رهبة من الرهب. أي ممكن تكون هي لكن اسمها الرهب مشاء، لكن لما ترجع هذه المهرة لما ترجع تكون شنو؟ يعني رهبة مشى، ممكن تكون راهب ويمكن تكون من الرهب وممكن تكون ال ما ذكر الله عن موسى عليه السلام مشى. لا هذه مش مسألة لا تخافوا الا ها نعم فذلك برهانان. لكن الله اعلم يعني ما عندها معنى هنا يعني مع الروايه ومع يعني مساله الاستثناء من الكفاره وما شابه ذلك. نعم. قال وقال عكرمة واذكر ربك اذا نسيت اي اذا غضبت، وهذا تفسير من لازم. وقد قال الطبراني حدثنا احمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن يعلى بن مسلم عن جابر بن زيد عن ابن عباس ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت ان تقول ان شاء الله. وقال الطبراني حدثنا محمد بن الحارث الدبيلي قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا وليد بن مسلم عن عبد العزيز بن حصين عن ابي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس في قوله واذكر ربك اذا نسيت قال اذا نسيت الاستثناء فاستثني اذا ذكرت، وقال هي خاصه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لاحد منا ان يستثني الا في صله من يمينه. المتصل ما ينقطع في نسق طوال لكي يضيقوه قالوا الا يصيب سعال ولا عطاس ولا يعني تساؤب ولا كذا يعني ما يسكت اصلا يعني، لكن ما دام هو في نسق حتى ولو سكت لنفس ولا لاي حاجه يكون يعني استثناء يعني خلاص يعني تام يعني. وفي ناس قالوا لكن هذا مستبعد برضو يعني يعني قاسوا على الخيار وكذا يعني. نعم الا شنو اي الا الاسخره مشي اي، لكن ما في المجلس هذا يعني، والنبي كان بيتكلم يعني هذا ذاته في كلام ما هو انتهى الكلام يعني. هاي هاي مكتوب لانه هو واجب الاستماع الى النبي صلى الله عليه وسلم، واجب الاستماع للانسان اذا تكلم بعد الكلام يعني يساله او يستدرك عليه او ما شابه ذلك. يلا يعني في ثنايا الكلام هو قال يعني ما يكتبش على شيء ويقف هو سحب ويقف واحد سحب وهو حصل من بقيه الكلام يعني هذا وقع. يا يعني والله كذا ما استثنى يا الله اسئله ما يدور هذا. وجاي ابن عمر لما سأله واحد بعد ثنايا الكلام يعني قال له بح بح انك لا تخمن ولا حاجه كذا يعني انتظر، قال له لما انا اقول للعقل يعني ما العاده كذا يعني العاده انه الانسان ينتهي الكلام ممكن يجيك الخبر يعني او يعني الجواب في اخر الكلام، هو كان انتظر كان يعني الجواب. ها؟ اي نعم. ما هو الانسان يعني ما هو النبي لما سالوه كذلك انه ما اجاب يعني لما سالوا عن الساعه الناس بينهم كرهوا قالوا كره النبي صلى الله عليه وسلم او انه لم يسمع السائل. الانسان يعني باب يعني الانسان ما يقطع كلام الا المتحدث. نعم صحيح. اي. لا انا اتفضل في المجلس مش في المجلس. مجلس ما واسع شويه. اي. في الكلام نفسه. مجلس الكلام. اي ممكن. الكلام ذا. اي. اي. كان كذا وكذا او لا نفعل كذا وكذا. قام ظلم الناس من يذكر ولا في شيء يستثنى فلان او يستثنى حاجه فلانيه. هذا ما في مانع. ما هو الملك ذاته قال له. يقال انه تذكروا مره او مرتين لكن هو ما تذكر قالوا كذا. هاي ما هو انتهى وقال كذا وكذا لما انتهى الملك قال له قل ان شاء الله. نعم. لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما كان حليفا اصلا. ها؟ ما كان حليفا لكن كان تشجيع. ما كان شنو؟ ما كان حليف. حليف؟ النبي ما حلف، قال مدينة حرام. اي حرام. ما كان حليف. بتاع لا يعني ما في الكلام يعني، يعني عموم الكلام يعني انه يكون يعني في نسق واحد وسياق واحد يعني صحيح، ما هو ما حلف يعني. آه. ولا الكلام هذا ما استثناء هلا هلا هم قالوا يعني بالنسبه للحلف بالله قالوا لا بد ان يكون يعني متصل يعني كلهم يعني قالوا كذا، لكن المالكية ضيقوا شوية يعني. هذاك يعني معناته ما دام في المجلس كذا يعني برهة يعني تذكرت ذكرك واحد ما في مانع، لكن إذا أنت في سياق واحد ولا نسق واحد وانتهى كلامك وما ذكرت يعني استثناء عندهم خلاص، أقول الجماعة حقك راح يعني خلاص عليك الكفارة. نعم. قال ثم قال تفرد به الوليد عن عبد العزيز بن الحصين. ويحتمل في الآيات وجه آخر، وهو أن يكون الله عز وجل قد أرشد من نسي الشيء في كلامه إلى ذكر الله تعالى، لأن النسيان منشأه من الشيطان كما قال فتى موسى وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. وذكر الله تعالى وذكر الله تعالى يطرد الشيطان، فإذا ذهب الشيطان ذهب النسيان، فذكر الله تعالى سبب للذكر ولهذا قال واذكر ربك إذا نسيت. وقوله وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، أي إذا سئلت عن شيء لا إذا سئلت عن شيء لا تعلمه فاسأل الله تعالى فيه وتوجه إليه في أن يوفقك للصواب والرشد في ذلك. وقيل غير ذلك في تفسيره والله أعلم. بلتك وحيد يا مولانا. لك. الشيخ الواحد لو حلف ولم يستثني يأثم؟ أنا ما استثنى؟ ما قال إن شاء الله. لا ما يأثم يعني، تلزم الكفارة يعني. والنبي ذاته قال إذا حلف مجرد عدم القول. لا ما بيلزمه، يعني في الأشياء لا لا لا لا لا. يعني الإخبار والأشياء زي دي، الاستثناء فيها أحسن يعني. ما في اسم، لا ما في اسم، هو كفاره بس. اي نعم، لا ما بتكلم عن كفاره. قلت انا بكره ماشي سوق، ما قلت ان شاء الله. ايوه يعني في اسم اني ما قلت ان شاء الله. لا ما في اسم يعني، نعم ما في اسم يعني، ما يلزم مني اقول ان شاء الله. لا لكن بس خلاف الاولى الاولى يعني، الاولى الانسان يعني يقدم المسيح دائما ابدا. نعم بس النهي ده ما ظهر، ولا تقول لنا لشيء اني فعل ذلك قد نعم، ما انت ما تستطيع ان تعمله اكيد. هاي لكن قصدي يعني زي القول نفسه يعني، لا تقول لنا لشيء يعني، ما تقول اني انا هعمل كده الا ما هو قالوا هذا من باب الادب يعني. ما هو سليمان يعني ما قال، وما قالوا آثم يعني، لكن يعني جوزي بنفس الجزاء يعني، من جنس الجزاء يعني، كون مع انه يريد يعني ان جاب 90 ولا 100 او اقل، هذه الروايات وقال 90 هي طبعا يعني صح، كلهم يقاتلون فرسانا في سبيل الله. نعم يعني ما اراد الا الخير يعني، لكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى يعني ما حقق له النية يعني، ما حقق له المأمول هذا يعني ترك المسيح عند الخير ذاته، إذا ما قدمت المسيح قد لا يتيسر، مش معناه عشان خير يعني، عشان خير يعني قلت للناس أنا غدا إن شاء الله، ما قلت إن شاء الله غدا سيأتي المال وأنا أعطي فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، ما جا المال. نعم، ما انه هو يعني قصد الخير يعني. نعم. التوفيق بالله. ما هو قال لو جاء مال البحرين يعني، ما ذكر استثناء، ما جاء مال البحرين الا بعد الوفاة. الا بعد الوفاة. خطير انت الشيخ. انا ما شاء الله بس نو. يا مولانا استدلال عجيب والله، ما لا ما ثبات له والله. بالدليل يا شيخ ماذا يقول الطالب؟ ماذا يفاجئ؟ لأن أحد من المدرسة يطلع لنا الشيء المخبي بتاع الكورة. هذا جاي من وين يطلع؟ والله كيف يطلع؟ أنا شايف على المخبي. الله يجزيك والله والله. جزاك الله خيرا. أحسن الله إليك. آمين. ظن حسن هذا. نعم. الله يعرف انه لا. أسامة. أصلك يا شيخ؟ لا لا ما أصلك يعني. اقرأ؟ اقرأي. بسم الله الرحمن الرحيم. بإسنادك المتصل حافظك الله تعالى بارك فيك إلى الإمام ابن كثير قال في كتابه تفسير القرآن العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. شاعر قبليه وشاع؟ هل لبثوا؟ أي ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. قال رحمه الله تعالى هذا خبر من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بمقدار ما لبث أصحاب الكهف في كهفهم منذ أرقدهم الله إلى أن بعثهم وعثر عليهم أهل ذلك الزمان، وأنه كان مقداره 300 سنة وتسع سنين بالهلالية، وهي 300 سنة بالشمسية، فإن تفاوت ما بين كل 100 سنة بالقمرية إلى الشمسية 3 سنين، فلهذا قال بعد 300 وازدادوا 9. وقوله قل الله أعلم بما لبثوا أي إذا سئلت عن لبثهم وليس عندك في ذلك توفيق من الله تعالى فلا تتقدم فيه بشيء، بل قل في مثل هذا الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض، أي لا يعلم ذلك إلا هو أو من أطلعه الله عليه من خلقه، وهو الذي قلناه عليه وهذا الذي قلناه عليه وهذا الذي قلناه عليه غير واحد من علماء التفسير كمجاهد وغير واحد من السلف والخلف. غير واحد من السلف والخلف. أي نعم. نعم. كمجاهد وغير واحد من السلف والخلف. نعم. أنا ما عطفت على غير الأولى. غير واحد من علماء التفسير. نعم. وقال قتادة في قوله تعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قال هذا قول أهل الكتاب وقد رده الله تعالى بقوله قل الله أعلم بما لبثوا. قال وفي قراءة عبد الله وقالوا ولبثوا يعني أنه قاله الناس وهكذا قال كما قال قتادة مطرف بن عبد الله. وفي هذا الذي زعمه قتادة نظر، فإن الذي بأيدي أهل الكتاب أنهم لبثوا 300 سنة من غير 90 يعنون بالشمسية، ولو كان الله قد حكى قولهم لما قال وازدادوا 9. وظاهر الآية إنما هو من إخبار الله لا حكاية عنهم. وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله ورواية قتادة قراءة ابن مسعود منقطعة ثم هي شاذة بالنسبة إلى قراءة الجمهور فلا يحتج بها والله أعلم. الله خير. آمين. وقوله تعالى أبصر به وأسمع أي إنه لبصير بهم سميع لهم.

يعني كل ذلك حرير. نعم. ما رق ما رق وما غلظ. نعم. وقوله متكئين فيها الاتكاء وقيل الاضطجاع وقيل التربع في الجلوس وهو أشبه بالمراد ها هنا. عشان كذا الخطابي يعني قال إنها يعني أو ما يأكل متكئا يعني جعل التربع ده قال من الاتكاء. نعم صحيح. عندنا في الوزع كذا يعني التربع ده هو الاتكاء. كويس النبي قال أساسا لا أكل متكئا بالمعنى ده ولا بمعنى أنا متكئ على جنب. لا أكل متكئا. والله القولان يعني. ما قال هو الشيخ هنا. لكن نعم. كان يأكل محتفظ متكئا. هاي نعم. يجلس على لقاء مقرا. نعم. قال ومنه الحديث عجلت أنا سايح جابوا ساتف أنا استعجلت هذا جابوا. ومنه الحديث الصحيح أما أنا فلا أكل متكئا فيه القولان. والأرائك جمع أريكة وهي سرير تحت الحجلة والحجلة كما يعرفه الناس في زماننا هذا بالشبخانة بالباشا ومن دي سكن الشين يا جماعة عند البشخانة البخانة أبا بالباشا خانة والله أعلم دي لفظة تركية ولا جنب ولا نفي تركية. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة على الأرائك قال هي الحجال قال معمر وقال غيره السرور في الحجال وقوله نعم الثواب حسنت مرتفقا أي نعمة الجنة ثوابا على أعماله وحسنت مرتفقا أي حسنت منزلا ومقيلا ومقاما أو مقاما كما قال في النار وساءت مرتفقا هكذا قابل بينهما في سورة الفرقان في قوله إنها ساءت مستقرا ومقاما ثم ذكر صفات المؤمنين فقال أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا يقول تعالى بعد ذكره المشركين المستكبرين عن مجالسة الضعفاء والمساكين من المسلمين وافتخروا عليهم بأموالهم وحسابهم فضرب لهم مثلا برجلين جعل الله لأحدهما جنتين أي بستانين من أعناب محفوفتين بالنخل المحدقة في جنباتهما وفي خلالهما الزروع وكل من الأشجار والزروع مثمر مقبل في غاية الجودة ولهذا قال كلتا الجنتين آتت أكلها أي أخرجت ثمرها ولم تظلم منه شيئا أي ولم تنقص منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا أي والأنهار تتخرق فيهما هاهنا وهاهنا وكان له ثمر قيل المراد المال روي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وقيل الثمار وهو أظهرها هنا ويؤيده القراءة الأخرى وكان له ثمر بضم الثاء وتسكين الميم فيكون جمع ثمرة كخشبة وخشب كده صح؟ لا. وقرأ آخرون الثمر بفتح الثاء والميم فقال أي صاحب هاتين الجنتين لصاحبه وهو يحاوره أي يجادله ويخاصمه ويفتخر عليه ويرأس أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا أي أكثر خدما وحشما وولدا قال قتادة تلك والله أمية الفاجر كثرة المال وعزة النفر أي والله وقوله تعالى ودخل جنته وهو ظالم لنفسه أي بكفره وتمرده وتكبره وتجبره وإنكاره المعاد قال ما أظن أن تبد هذه أبدا فذلك اقترار منه لما رأى فيها من الزروع لما رأى فيها صحيحة بس مجددة لما رأى فيها أحسن أكثر إيه

هلا إذا أعجبتك أو إذا أعجبتك جنتك حين دخلتها ونظرت إليها حمدت الله على ما أنعم به عليك وأعطاك من المال والولد ما لم يعطي غيرك وقلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ولهذا قال بعض السلف من أعجبه شيء من حاله أو ولده أو ماله فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا مأخوذ من هذه الآية الكريمة. يقول هذا من باب أنه هذا ليس من حوله ولا قوته ولكن من حول الله وقوته. نعم مو كذا؟ أيوة. وليس عشان يدفع العين. لا لا عشان يعرف أنه هذا من حول الله وقوته. المفهوم الجاري والسائل. بعدك يدخل فيها العين يعني ما في مانع. لكن هذا هو الأصل يعني. فإن الإنسان لا حول له ولا طول. نعم صلى الله عليه وسلم. لكن التبريك موجود. التبريك موجود أصلا يعني. قال له ولا بركت في موطأ مالك. ماشي ماشي. قال وقد روي فيه حديث مرفوع أخرجه الحافظ أبو يعلى الموصلي وفي مسنده قال حدثنا جراح بن مخلد قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عيسى بن عون قال حدثنا عبد الملك بن زرارة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنعم الله على عبد نعمة من أهل أو مال أو ولد فليقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله فيرى فيه آفة دون الموت. فكان يتأول هذه الآية ولولا إذا خلت يقول ما أم قلت فليقول قلت فيقول يقول أي نعم يقول سكن وسلم بس يا فيقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله أي فيرى فيه آفة دون الموت. وكان يتأول هذه الآية ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال الحافظ أبو الفتح الأزدي عيسى بن عون عن عبد الملك بن زرارة عن أنس لا يصح حديثه. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وحجاج قال حدثني قال حدثني شعبة كذا نعم شعبة وحجاج أي ما بعديها شعبة حدثني شعبة حدثني شعبة أي حجاج هذا قال حدثني شعبة قال الإمام نعم قال حدثنا ولا قال حدثني في البداية ظهرت لك أنه قرن بين شعبته مع بعض حجاج يعني. نعم قال ما قدرت حجاج يروي عن هو يعني الإمام أحمد عن عن غندر عن شعبة وعن حجاج عن شعبة أيوة أي يعني قرن بين لكن جاب هذا قال حدثنا يعني نعم جاب حدثني وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاهم قال وحدثني وقال وقال حدثنا حجاج عن حد قال حدثني شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن عبيد الله مولى بني مولى عن عبيد مولى أبي رهم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة لا قوة إلا بالله. تفرد به أحمد في الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال الإمام أحمد حدثنا بكير بن عيسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون حدثنا بكر كلكم بكر عندك شغل أنا بكر بن عيسى بكر برضو المصير إليه لا يرسل مسخنا لا يفرح بمتابعتها جنزها. وقال الإمام أحمد حدثنا بكر بن عيسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون قال قال أبو هريرة قال لي نبي الله يا أبا هريرة ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة تحت العرش قال قلت نعم فداك أبي وأمي. قال أن تقول لا قوة إلا بالله. قال أبو بلج وأحسب أنه قال فإن الله يقول أسلم عبدي واستسلم. قال فقلت لعمر قال أبو بلج قال عمر قلت لأبي هريرة لا حول ولا قوة إلا بالله فقال لا إنها في سورة الكهف ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقوله تعالى فعسى ربي أن يؤتيني خير أن يؤتيني خيرا من جنتك أي في الدار الآخرة ويرسل عليها أي على جنتك في الدنيا التي ظننت أنها لا تبيد ولا تفنى حسبانا من السماء. قال ابن عباس والضحاك وقتادة ومالك عن الزهري أي عذابا من السماء والظاهر أنه مطر عظيم مزعج يقلع زرعها وأشجارها ولهذا قال فتصبح صعيدا زلقا أي ملقعا ترابا أملس لا يثبت فيه قدم. وقال ابن عباس كالجزر التي لا يملا كالجرز كالجرز ما آية

في يوم الخميس كما قال الشيخ الطاهر. جزاك الله خير.